بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والثلاثون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا، أي ونجعله رسولا أو يكون في موضع الحال، أي وجيها في الدنيا والآخرة، ورسولا إلى بني إسرائيل أني بأني قد جئتكم بآية من ربكم، بدلالة تدل على صدقي فيما أدعيه من النبوة، أني أخلق لكم نصب بدل من أني قد جئتكم، أو جر بدل من آية، أو رفع على هي أني أخلق لكم. إني يعني بفتح الياء نافع على الاستئناف. من الطين كهيئة الطير، أي أقدر لكم شيئا مثل صورة الطير. فأنفخ فيه، الضمير للكاف، أي في ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير، فيكون طيرا، فيصير طيرا كسائر الطيور. طائرا، مدني، بإذن الله، بأمره، قيل لم يخلق شيئا غير الخفاش. وأبرئ الأكمه، الذي ولد أعمى، والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، كرر بإذن الله دفعا لوهم من يتوهم فيه اللاهوتية. روي أنه أحيا سام بن نوح عليه السلام وهم ينظرون إليه، فقالوا هذا سحر مبين، أعيد، فقالوا هذا سحر مبين، فأرنا آية، فقال يا فلان أكلت كذا، ويا فلان خبئ لك كذا، وهو قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وما فيهما بمعنى الذي أو مصدرية. إن في ذلك، فيما سبقه، لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي قد جئتكم بآية وجئتكم مصدقا، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، رد على قوله بآية من ربكم، أي جئتكم بآية من ربكم ولأحل لكم، وما حرم الله عليهم في شريعة موسى عليه السلام الشحوم ولحوم الإبل والسمك وكل ذي ظفر، فأحل لهم عيسى بعض ذلك. وجئتكم بآية من ربكم، كرر للتأكيد، فاتقوا الله، في تكذيبي وخلافي، وأطيعون، في أمري. إن الله ربي وربكم، إقرار بالعبودية ونفي للربوبية عن نفسه، بخلاف ما يزعم النصارى. فاعبدوه دوني هذا صراط مستقيم. يؤدي صاحبه إلى النعيم المقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر، علم من اليهود كفرا علما لا شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس، قال من أنصاري، مدني وهو في المطالوب من المعونة، كأنه قيل كيف أعينكم، فقالوا اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.